أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يفتح افتح لنا أبواب علمك وأبواب رحمتك وأبواب جنتك وأعذنا من النار ومن الشيطان الرجيم إنك أنت السميع العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا فيما علمتنا وزدنا علما. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صلاة الجميع. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا المكان الطاهر وبعد صلاة المغرب، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جلوسكم بعد الصلاة صلاة، وفي معنى الحديث: فذلكم الرباط فذلكم الرباط، وهو انتظار الصلاة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين ذلك بأنه أمشي كن حد الله في الثغور فيرد هجمات العدو، كذلك كن حد من لا يقيم تمجيلا يتسلى للذكر ويقرأ وينصت، ربي سبحانه وتعالى سيعطي له الأجر إن شاء الله. ولهذا يا إخواني نحتسب لله سبحانه وتعالى، كما قال العلماء: لا أجر لمن لا يحتسب، لا أجر لمن لا يحتسب. معناه إكا حميل لو تتي ونية ربي سبحانه وتعالى وستيش الرزم. في هذا في هذه المناسبة إن شاء الله سنحاول أن نتحدث سويا في موضوع، خاصة موضوع الساعة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك، ونقول مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بورك لكما وجمع بينكما في خير. الحمد لله هذه الظاهرة الصحية وهو الزواج، والمدينة كلها تحتفل. نعمة، آية من آيات الله سبحانه وتعالى تتجسد على أرض الواقع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم لنا هذه النعمة. عنونت مداخلتي تحت عنوان الحاجات النفسية، الحاجات النفسية على ضوء القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية، هذا الموضوع طبعا من أهل الاختصاص، ولكن ما من أب، ما من زوج، ما من أم، ما من معلم إلا ولا بد أن يلم بهذا الموضوع. ولهذا إن شاء الله سنحاول أن نبسط في هذا الموضوع، ولو أني لست من أهل الاختصاص، ولكن خذ من الجدع ما أعطاك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. بداية، أيها الإخوة المؤمنون، سنر سبحانه وتعالى يخلق الإنسان، فهو ليس ملائك، وهو كذلك ليس جماد، وإنما هو يجمع ما بين أمرين، ما بين لحم وروح ونفس. معناه فلا بد أن يؤدي لكل حق، لكل دور، ولكل قسم يؤدي حقه حتى يعيش سعيدا، ما يسمى بالوسطية، ما يسمى بالتوازن. يعني معناه متطلبات الجسم فلا بد أن يؤديها، من الأكل، من الدواء، من الغذاء إلى غير ذلك. ثم كذلك متطلبات العقل من التعليم، ثم كذلك متطلبات الروح والنفس من السمو ومن التزكية. بهذا الإنسان إن شاء الله سيكون سعيدا. وجعلناكم أمة وسطا، معناه الإنسان عندما لا يؤدي وستش إلى أو الضوء، سواء للجسد أو للروح والنفس أو للعقل حقه، سيكون في إفراط أو تفريط، ثم ممكن يكون للأسف في الغلو، أو يكون لا قدر الله في مشقة المجافات والإعراض. والإسلام دين وسط، وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم وجسد ذلك في حياته. نستنى أيها الإخوة المؤمنون بأن الحاجات النفسية، يعني لابن آدم أن الله سبحان الله ججس، هو الذي يحركه، هو الذي يدفعه. كثير ما نسمع يعني لابد من محاربة الشهوة واستنتغاوة للنفسية إلى غير ذلك، حقيقة هذا الكلام مقبولا نسبيا، ولكن يجب أن يفهم فهما صحيحا. خاطر أيها الأخ المؤمن، لازم يعني سغدر قمعيمانس الدرقة فعلا طاقة في داخله ماشي تسميس نشني الأمل لمني حب المال حب الولد وحب إلى غير ذلك دو نشغولي ليدفع لبنادم باش يجور يعني وبكي يبني ولكي يحقق ما تسمى بالحضارة. ولهذا معناه هاته الحاجات النفسية أو الشهوة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في داخل الإنسان هي الدافع. بهاته الشهوات إن شاء الله سيكون الإنسان في العليين، وبهاته الشهوات لا قدر الله يكون الإنسان في والعياذ بالله في النار. معناه ذلك أن هذه الشهوة قال العلماء أنها محايدة ليست مسؤولة، ولكن تصرف الإنسان هو الذي سيحاسب عنه. معناه هذه الشهوة يعني حب المال وحب الولد وحب المرأة وإلى غير ذلك من الشهوات الموجودة في الداخل خاتن تنيتي دون شغول كل البلادم في النار، وإنما نتبت فعلا أحسن السم كيف يتعامل مع هذه الشهوات يشسنت يعني الحجم اللائق بها وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى بإذن الله سيكون إن شاء الله من الفائزين، والعكس صحيح. لعل هنا كلام شعيب عليه السلام لقومه يفهم في هذا المضمار، وهو عندما نهاهم عن تطفيف الكيل والميزان ثم قال لهم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، معناه قال العلماء والله أعلم معناه أن المال الله سبحانه وتعالى أعطى لكم هذا المال فطبقوا فيه ما يريد الله ربي سبحانه وتعالى، وغنيني وكسبت وغنيني ولكن طبقوا فيه شرع الله. وهكذا بالنسبة للقياس مع كل الشهوات مع كل الحاجات الموجودة في الإنسان في داخله، فيجب أن يطبق ما يريد الله سبحانه وتعالى فيه. معناه كأنه نريد ما نسمى باللغة الراديات بالزوايا، معناه عندما نطبق ما يريد الله فتكون زاوية محدودة، نقول مثلا 90 درجة أو 60 درجة، حب المال حب المرأة حب الجاه حب السلطة إلى غير ذلك من الأمور. معناه عندما نطبق فيه شرع الله سبحانه وتعالى فإن نعطي لها الحجم اللائق بها، ولكن عندما تطغى ولا نراعي فيها شرع الله فبالتالي ستكون زاوية مشقر مستقيمة، والزاوية مستقيمة شكرا 360 درجة. إذن من هذا المنطلق أيها الإخوان نريد أن نركز بأن هذه الشهوة هي محايدة، هذه الحاجات ربي سبحانه وتعالى تنتجتنت في أي أحد أركبها الله سبحانه وتعالى فيه، ما شاء الله ربي سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ربي سبحانه وتعالى زين للناس، زين ربي سبحانه وتعالى هو الذي زين ذلك، هو الذي فطر الإنسان على حب لهذه الأشياء. إذن فالحاجات الموجودة في الداخل قسمها العلماء إلى قسمين، حاجات بيولوجية وحاجات نفسية، أو شهوة بيولوجية وشهوة نفسية. الشهوة البيولوجية وهي كل يشترك فيها الإنسان مع الحيوان، وهي الحاجة إلى المحافظة للنوع ولا يكون إلا بالزواج، ولهذا الله سبحانه وتعالى شرع لنا الزواج. من بين مقاصد الزواج أيها الإخوة الكرام هو المحافظة على النوع البشري، وهو الطريق الوحيد الذي يكون فيه المحافظة على النوع البشري، بدون ذلك فهو فساد والعياذ بالله كالزنا وما حرم الله. إذن الحاجة بيولوجية، كذلك الحاجة إلى الأكل والحاجة إلى الشراب إلى غير ذلك، كلها حاجات بيولوجية الإنسان، فلا بد يستوي فيها الإنسان والحيوان ماشي كامل. النوع الثاني الذي نحن نريد أن نركز عليه وهو أيها الإخوة الكرام الحاجات النفسية، قسمها العلماء إلى 5 حاجات. نحاول في هذا المقام أن نركز على 2 أو 3 وإن شاء الله نرجع البقية إلى فرص أخرى. معناه أن ما نركز، ما نريد أن نبرهن بأن هذه الحاجات التي يتحدث عنها علماء النفس هي ما قال الله وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، معناه مثل ما هذا الكون الإنسان لكي يكون له السبق والتقدم فلا بد أن يدرس هذه القوانين ويتحكم فيها بإذن الله. الله سبحانه وتعالى سيعطي له الغلبة والتمكن، مثل ما نرى الآن والأسف يعني الغرب من الأمريكان أو اليابان أو إلى غير ذلك، وهذا التقدم الذي وصلوا إليه ما هو إلا دراسة وعلم لهذه القوانين الموجودة في الكون. ماشي كنظن أن هذه القوانين لا تحابي أحد وتكون مع مسلم أو كافر، ولكن من يدرس وفعلا يأخذ بزمام العلم فإنه يتطور. سنري وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كذلك هذه الآيات هذه القوانين موجودة في النفس، هذه القوانين الموجودة في النفس من تحكم فيها ومن عرفها وعرف كيف يسيرها بإذن الله سيحقق النجاح. ما الفرق ما بين إنسان وإنسان؟ لماذا ذلك نجح في الحياة وذلك لم ينجح؟ قد يكون ممكن توأمين فغنت عدي سكن في يوم واحد، وقد يكون أخ معه يعني من نفس الأب والأم، وقد يكون في نفس القسم إلى غير ذلك، ولكن لماذا ذلك ينجح وذلك لا ينجح؟ من حيث القدرات الله سبحانه وتعالى يقول يعني العلماء، من حيث القدرات الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان قدرات الذكاء حتى تقريب أكثر من 1 مليار خلية عصبية يعني في مخ الإنسان، فهو شصر سبحانه وتعالى طاقة، لكن لماذا ذاك يتفوق وذاك لا يتفوق؟ من أعلى من الأسباب المهمة في هذا الموضوع وهو الحاجات النفسية، معناه الذي تفوق فعلا له من ورائه والدين ومعلم وإدارة سنن وفعلا يعني استوضنت في ذلك المرتبة، والذي لا قدر الله لم يتفوق لعل من الأسباب الرئيسية يعود إلى تربية الوالدين وإلى المعلم وإلى غير ذلك. معناه كما قال العلماء وراء كل عظيم امرأة، وراء كل عظيم ممكن أنني عظيمة، معنى أي إنسان عندما يصل إلى المراتب معناه ليس بجهده وإنما أولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم كذلك بفضل الوالدين وبفضل المؤسسة التي كان فيها يعني فعلا كانوا يدفعونه. إذن هذه الحاجات النفسية أيها الإخوان فلا بد من مراعاتها. الحاجة الأولى هي الحاجة إلى الحب، ثم الحاجة الثانية الحاجة إلى تقدير الذات، ثم الحاجة الثالثة وهي الحاجة إلى تأكيد الذات، ثم الحاجة إلى المال، والحاجة إلى الأمن. هذه الحاجات الخمس سنبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى بالحاجة الأولى، دائما من منطلق من قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أيها الأخ المؤمن، أيها الأم المؤمنة، فإذا كان إنسان فلا بد لكي يسوق السيارة فلا بد من رخصة، أي عمل فلا بد من أهل الاختصاص، ولكن والأسف يعني ذلك الإنسان الله سبحانه وتعالى ينبغي وأمرنا أن يكون هو الخليفة في الأرض، هو المسؤول، نجد والأسف قصور كثير من الناس في هذا الجانب. يعني ممكن يتربى يعني بطريقة تشرغ صمونة ربي خصي الصروك، وممكن لا يولي العناية أصلا لهذا الجانب، في حين أنه يتعامل مع إنسان، مع روح، مع نفس، مع جسد. من المفروض أن نولي له العناية أكثر وبألاف المرات مما نولي العناية للبناء. اتغضينا مليح ممكن صغنت مثلا كحد يبنى الدرقة المص مثلا وديوي ماشي قارن الرجلة دو حدين المكان الفلاني يستعوج حتى يقن انطوري اني تعسيق المص وجار مشي تعسيق سي مكرض تعسيق المص وجار مشي تعسيق في مكرض نيغس هامي اني خاتي مكرض يدي يكرض يزوع اي سمختني اسوك الغرب يخلص. اما المص صغي يجي كتبع وش تمس الشونتي بعد ركب خت ديما ديما الى غير ذلك. يعني معناه ذلك أيها الأخ المؤمن والقرغنة لا ليكون نعم، ولكن يجب أن يكون أولى هو تربية الأبناء. معناه لا قدر ونرقي بكل حد مثلا الدياسة دي سولي كان حد سيني ميك مثلا يسترشوس بتغز جغ بكل حد مثلا ميك مثلا يعني غير ذلك من الصفات الخبيحة وهو إلى غير ذلك ميك لعزم ميك مثلا إلى غير ذلك يسترشوس ميك تعاند ميك إلى غير ذلك. لا أدرك الكثير منا لا نوي العناية لهذه الأشياء، ومن المفروض فاسألوا ولا ينبئك مثل خبير، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر أيها الإخوة المؤمنون ليسوا فقط الفقهاء وأهل الفتوى ورجال الوعظ والإرشاد، كلا، وإنما في كل تخصص له أهل الذكر. فمثل هذه القضايا كالكذب وكالعناد وهو إلى غير ذلك فنسأل أهل الاختصاص الذين لهم العناية ما يسمى بعلماء النفس وهو إلى غير ذلك، فنولنا العناية لهذا الجانب. إذن الحاجة الأولى قلت أنه الحاجة إلى الحب. نسن الطفل أيها الأخ المؤمن ما يريد من الأب ما يريد من الأم وهو أن يشبع من هذا الجانب، فإذا لم يشبع من هذا الجانب فإنه سيتأثر في المستقبل. معناه لا يفهم من كلامي أيها الإخوة المؤمنون معناه أن ندلل الأبناء أتنستر فنلبي كل طلباتهم، لا نفهم من هذا الكلام، ولكن فلا بد من الحاجة، فلا بد من التعبير الحنان العاطفة الحنو نحو الأبناء، الأم مع أبنائها وكذلك الأب مع أبنائه. إذن فلا بد من إشباع هذا الجانب، فلا بد من التعبير بهذا الجانب. الله سبحانه وتعالى جعل هذه المشاعر أيها الإخوة المؤمنون في القلب وفي الداخل ليس لكي تكبت. نحن والأسف نعاني ما نعاني ما يسمى حتى مناخنا يجب كأنه أثر على عواطفنا، فأصبحنا ما يسمى بالتصحر العاطفي. حتى ممكن أتذكرت كلمة الحب يعني ترقد ممكن الشين بتلي قروني ممكن الشين هذا ليس مكانه، فنفهم أشياء كلا وألف كلا، وإنما إسلامنا هو مبني على الحب، وما نعبد الله سبحانه وتعالى إلا لأنه أهلا للعبادة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن العبادة من تعاريفها العبادة التذلل والخضوع مع الحب، التذلل والخضوع مع الحب لله سبحانه وتعالى، هذا هو مفهوم العبادة. فالخوف خوف من إنسان أو خوف من حيوان شرس ليس كالخوف من الله سبحانه وتعالى. الخوف من الله سبحانه وتعالى هو خوف معه حب، يعني من جهة أنك تخاف وكذلك أنك تحب الله سبحانه وتعالى، وعكس الجبار. إذن قلت أيها الإخوة الحاجة الأولى فلا بد أن تشبع، وهو الحاجة إلى الحب، فلا بد من الأب ولا بد من الأم ولا بد من الأزواج فيما بينهم من إشباع هذه الحاجة. وقلت بأن هذه الحاجة الله سبحانه وتعالى جعلها في الداخل ليس لكي تكبت، ولكن هذه المشاعر يجب أن تنطلق وأن تخرج. فكلمات الحب الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، فلان أحبه في الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وهل قلت له؟ قال: لا. فقال له: اذهب وقل لهم. فذهب وقال له: أحبك في الله. فقال له: أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. فهاته الكلمات، ولو أنه كما قال العلماء أن الرجل طريقة الحب تختلف عن طريقة المرأة، فالمرأة الله سبحانه وتعالى جعل فيها اللسان، أنه وهذه المشاعر الجياشة تتدفق وتقول هذا الكلام، بينما غالب الرجال أنهم يعبرون عن هذا بقيامهم بالواجب من الكد، من العمل، من وين إلى غير ذلك. نعم، هذا صحيح أيها المؤمن، وجزاك الله على ذلك خيرا، ولكن لا يكفي أيها الأخ المؤمن، فلا بد من التعبير بهذا الكلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. يعني يا عجبا الترقد، حتى بعض سبحان الله الأبناء يلاحظون عن بعض الآباء أنه ممكن في الخارج ما شاء الله مع أصدقائه، ممكن في الدكان مع إلى غير ذلك، وهو يعبر عن هذا الكلام وهو إلى غير ذلك، ولكن أديت في الدارت فهو ممكن حتى أسنانه لا يبينها ولا يظهرها. يعني غرس مفهوم خاطئ بأنه فلا بد أن يكون بهذه المرتبة من الخوف ومن السيطرة لكي يهيمن على أبنائه. هذا مفهوم الخاطئ أيها الأخ المؤمن. فيجب أن نفرق بين المسألة. بالعكس، الإنسان أن يكون مرح ما بين أهله، مع زوجه، مع أبنائه، وفي كل المجالات، وليس العكس. لأن الخيرية الرسول صلى الله عليه وسلم بينها أين هي؟ تكون في الداخل وليس في الخارج، لأن في الخارج يطغى فيها عنصر المجاملات وعنصر مشقر المصلحة. يعني لابد أن يتجمعوني لكي يكسب الشاري إلى غير ذلك، ولكن حقيقة المؤمن والمؤمنة من يتباين تدارت، يعني الزوجة مع زوجها، وكذلك الزوج مع زوجته، وكذلك مع أبنائه. إذن فهذه الحاجة أيها الأخ المؤمن عندما تشبع بإذن الله، هذا الطفل سيكون له أثر في المستقبل. وعندما نرى في التاريخ أيها الإخوة المؤمنون، نجد الشخصيات التي سيطرت والتي تسمى بالديكتاتورية، ولا أريد وأن ننزه المقام حتى عن ذكرها عبر التاريخ، لو نجد أن هذه الشخصيات التي سيطرت وفرضت بالقوة نفسها وقتلت وهو إلى غير ذلك، خاصة في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، إن دل على ماذا يدل؟ يدل أن هؤلاء لم يشبعوا من هذا الجانب، جانب الحب في صغرهم، عاشوا ممكن يتامى، ممكن ضحية طلاق وهو إلى غير ذلك، ولهذا كان في المستقبل. قد نقول: لماذا أبناءنا هم يترون فعلا ضعفاء في التدريس إلى غير ذلك؟ ممكن أشين معلم يعني يتنجب لدي الصبورت، ممكن أشين مثلا خجول إلى غير ذلك. لعل هذا الجانب أيها الأخ المؤمن يعود للمنزل، وأكيد لأنه لم يشبع بهذا الجانب. الحاجة الثانية أيها الأخ المؤمن، وهو الحاجة إلى التأكيد، الحاجة إلى الحب، والحاجة إلى تقدير الذات. أي ما من إنسان يريد أن يكون له شخصية، ولغيس يعني أن تحطم، ولغيس أي أحد أن تحطم شخصيته أمام الناس. ولهذا فرق يقل حد صغادي غلط فينصح أمام الناس، الترقيد نفس الشخص، الترقيد مثلا عندما ينصح يعني بمفرده فرق دي زعلو، الترقيد نفس الشخص ما تنصح أمام الناس الترقيد يسي تبين، ممكن أسير روال، ممكن نديش النف إلى غير ذلك. ثم ندعي نحن يعني هم يتسليوي والهم يتشنفت، لا بالعكس، يعود أيها الواعظ أو أيها الأب أو أيتها الأم إليك وإليك، لأنك خاطي تنصح تنصح، وإنما كتبادل تبادل. لماذا؟ لأن الإنسان في داخله يريد أن يكون عزيز، يريد أن يكون كريم غير شخصيته، ولغير سجل حد يدنس شخصيته أصح تم شخصيته وكل إنسان. ولهذا النصيحة أمام الناس تعيير فضيحة. يقعد ميك تنصح تسات مدا يتبينيش كتنصح أيها الأخ المؤمن، بالعكس كتعير دعير ذس. ولهذا مهما كان فلا بد أن يكون النصيحة بينك وبينه، إلا إذا كان لابد من الضرورة فلا بد من النصح في الملأ، ولكن عدم ذكر الأسماء مش كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم كله كان سند ذلك تلك القصة، وهم ثلاثة أفراد جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فعندما سألوا عائشة عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا استقلوها، يعني جعلوها قليلة. نام عيمان الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن نحن يجب أن نجتهد أكثر. فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، والآخر قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. شك السنة أيها الإخوة المؤمنون يعني القصة. فكانت عائشة رضي الله عنها تسمع لهذا الكلام، وجاء الرسول فقالت ما دار ما بين هؤلاء. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد ليس سن فلان ليس سنة، ولكن فقام واعظا وخطيبا، ثم قال ما بال أقوام، ما بال أقوام وسن قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان. لا، وإنما التعميم كما نقول بالتعريض عرض لهم فقط. إذن الحاجة إلى تقدير. ولهذا أيها الأخ المؤمن فلا بد أثناء النصح، سواء الزوج مع زوجته أو الأب مع أبنائه أو إلى غير ذلك، يجب أن نفرق ما بين أمرين، ما بين السلوك وما بين شخصية الإنسان، ما بين السلوك وشخصية الإنسان. فعندما تنصح حاول أن تحطم ذلك السلوك وأن تبين عواقبه الوخيمة دون أن تمس بشخصية ذلك الإنسان. معناه من لا مثلا نشبه مثلا غرس ما يستصدر تسيسك لما شكل خصت تشتم مثلا يسترشس نغ مثلا لقدر له يكر نغنغ إلى غير ذلك. يعني فيجب أدج دايما البلس أن يميز ما بين أمرين، ما بين هذا السلوك، سلوك هو مثلا الكذب أو السرقة أو إلى غير ذلك، والشخصية نطف لمي سغدي سمار وغادي نصح أسيبي بابا ونطفل مني نغ المعلم لأبنائه إلى غير ذلك. يعني خطورة تلك السرقة، يعني يوم القيامة كيف سيكون عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك في الدنيا كيف سيكون مستقبله بإذن الله. يعني يتيح حول صح طم يعني هذا السلوك دون أن يمس بشخصية يعني ذلك الطفل، يعني لتتعير دعاير ممكن السنة ألفاظ ينزه المقام من ذكرها يا إلى غير ذلك ما تحشمش وإلى غير ذلك. كل هذا الكلام أيها الأخ المؤمن لا يجدي، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، وهو عبد الله إن لم تخني الذاكرة عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عمر ابن العاص. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الرجل لو كان يقيم الليل، نعم الرجل لو كان يقيم الليل. لاحظوا أيها الإخوة المؤمنون أنه أولا السلياس المعنوية، نعم الرجل نعم الشاب لو كان يقيم الليل. وقيام الليل كما نعلم هو أفضل صلاة بعد الفريضة أيها الإخوة المؤمنون، وما فيه من فضل. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهذا الرجل أنه لا بد أن يقيم الليل وأن يسعى جاهدا إليه، طبعا هو ضل فرض ولكن من الأحسن إلى غير ذلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الرجل. وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله؟ فقال من ذلك اليوم ما تركت قيام الليل. وذلك الرجل وذلك الفتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذني في الزنا. يعني نتصور في مسجد حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ويأتي هذا الفتى، يعني كل ممكن تعابر التي نقول عن الفتى الوقاحة وإلى غير ذلك ولكن أبدا ما قال رسول صلى الله عليه وسلم. فجلس هذا الفتى فقال: يا رسول الله اعطني رخصة للزنا. فقال له رسول صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ فقال: لا يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. أترضاه لخالتك؟ لا يا رسول الله. كل ما صني لا يا رسول الله. إنيس إذن فعلا كذلك الناس لديهم أمهات ولديهم أخوات ولديهم خالات، كذلك لا يرضون هذا العمل لأمهاتهم ولخالاتهم ولأخواتهم. ثم مسح الرسول صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال: اللهم حصنه، اللهم طهر، فرجع إلى غير ذلك، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا الفتى بعد ذلك فأصبح يعني من ذلك اللحظة أقبح شيء بالنسبة لدي هو الزنا. إذن أيها الإخوة المؤمنون، من هنا يعني نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يوفق ما بين الحاجات النفسية، يعني راعى شخصية الإنسان ثم كذلك تغيير ذلك السلوك الذي فيه. ومن ثم الإنسان إذا ما أشبع من حيث الحاجة النفسية، حاجة الحب، ثم كذلك أشبع من حيث الحاجة إلى تقدير الذات، لم تحطم شخصيته في المنزل ولا في المجتمع بإذن الله، النتيجة ما هي؟ هي الحاجة إلى تأكيد الذات. معناه بإذن الله ذلك الطفل وذلك الولد أو ذلك الزوج أو تلك الزوجة بإذن الله سيترك أثر، سيترك بصمة، لأن الإنسان من عادته أنه يريد أن يترك شيء، يريد أن يترك أثر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، كل ما عملناه مسجل عند الله، وأعظم من ذلك كذلك آثارنا فيتلحقنا. معناه أن الإنسان جبل على ترك ذكرى فلا بد أن يخلد بها، ولكن هذه الذكرى قد تكون في الخير وقد لا قدر الله تكون في الشر والعياذ بالله. ولهذا معناه أن الإنسان من داخله يريد أن يترك شيء، لا يريد أن يكون عادي نغيس، ولكن قال العلماء لكي يترك شيء خير يعني يكون ذكي، يعني يترك تأليف، يعني يخلد اسمه ولو عاش حياة صغيرة قصيرة، ولكن أشقر يخدم أول حياته وفعلا ترك ما ترك، يعني تلك الأثار وذكرى وتلك الذكرى فعلا تعبر عن الحاجة إلى تأكيد الذات فيترك بصمة. إذن ولكن لكي يترك بصمة أيها الأخ المؤمن، فلا بد كما قلت أن تشبع هذه الحاجات، وهي الحاجة إلى الحب والحاجة إلى تقدير الذات. فمتى أشبعت هاتين الحاجتين بإذن الله أبناؤنا فلدتك بيننا يعني لا غنصفرهم، وبالتالي سيكونون إن شاء الله يكونون إنسان عاديين، لا يكون شخص عادي، كما قال ذلك الحكيم: ولد حياة عادية وعاش حياة عادية وتزوج بامرأة عادية وعاش معها حياة عادية ومات موتة عادية وانتهى كل شيء. ولكن فعلا نريد أكثر من ذلك، وهو أن نكون إيجابيين، فلا بد من ترك بصمة، فلا بد من ترك تأليف، فلا بد من ترك مشروع خيري، فلا بد من ترك علم، فلا بد إلى غير ذلك. إذن ولكن كابد من هذه الحاجة. وعندما نرى إلى التاريخ حقيقة نجد كل الذين الآن وفعلا مروا بهذه الحاجات. الشيخ تفيش رحمه الله يعني فعلا لولا تربية الحسنة في المنزل، ثم كذلك ما تلقاه من أخيه أولا، وفعلا ترك ما ترك الآن. نفس الشيء بالنسبة للشيخ نصر المرموري حفظه الله، وهو الآن كما يسمى بزينة العلماء، ومن منا لا يريد السماع إليه. لو نعود إليه فعلا نجد التربية من الأم، وما فعلا التربية التي تلقاها، يعني وفعلا الذهاب إلى الزيتونة ودرس هناك، وكما يقول أنه الأم هي التي دفعته لذلك وليس لديه المال، فباعت حتى ذهبها لكي الابن. وفعلا الأم رحمه الله نرى الآن ذلك الأثر الذي يلحقها. إذن أيها الأخ المؤمن، فلا بد من مراعاة هذه الحاجات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. معنى هذه النفس أن لبنادم عبارة عن مركب، فلا بد أن نكون على بينة. وإذا كنا جاهلين فلا بد أن نسأل. أي حاجة، أي شيء رأيته من ابنك فلا تتسرع إلى الضرب، إلى العقاب، وإلى الحرمان، وإلى غير ذلك. فاسأل فاسأل فاسأل، لا قدر الله ما تيسرشوش، لا قدر الله يتعاند، وإلى غير ذلك. فاسأل، يعني بإذن الله ستجد الجواب الكافي. ربي سبحانه وتعالى يسلم دانغ، مش يدوني تنغ، نولي لها العناية، نولي لها أي عمل، سواء كان سيارة أو صناعة أو إلى غير ذلك. فلا بد من الإتقان واحترام التخصص. كذلك هاته النفس، فلا بد أن نذهب إلى أهل التخصص، ولا بد أن نحترم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وبارك لنا فيما علمتنا، وزيدنا علما. اللهم نسألك يا رب الجنة وما يقرب إليه من كل قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليه من كل قول وعمل. اللهم نسألك خير ما سألك بعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ بعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.